هذا اليقظ، لأن الله جل وعلا يأتيهم على صورة غير التي يعرفونها، يعرفونها يعني في علامة بينهم وبينه، ثم يقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل يعني الله جل وعلا يقول لهم يعني لما بقيتم أنت؟ قالوا نعوذ ربنا، قال تعرفونه أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، قال بينكم وبينه علامة، قالوا نعم بيننا وبينه علامة، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا، هذا هو، فينقذون من إيش؟ من هول الموت. ثم قال نعم، بعد ما يدخلون الجنة ويرون النعيم هذا أنعم من ذلك وأفضل من ذلك أن الله جل وعلا يكشف الحجاب، كما يقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يعني ما بيضت أملنا يعني لا نرضى، بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة إلى آخر حديث، فيقول الله جل وعلا فيكشف الله جل وعلا الحجاب، فيرون الله فما أخذوا نعيما وما تنعموا بشيء أفضل من نعيم من رؤية الله جل وعلا. على الإجمال يرون العلامة يكشف عن ساقه فيسجدون. فالكفار إذا رأوا الله جل وعلا ما عرف الكيفية، يرون الوجه، يرون الله، هم يرون الله جل وعلا، يرون إيش؟ على الإجمال أيضا. أتوقف إجابك. نعم، يعني لا ينظر إليه نظر رحمة ولا يزكيهم تزكية يرحمون بها فيدخلون الجنة، ولا يكلمهم كلام يطمعهم في الجنة، خوفوا فيها ولا تكلمون. أيوة نعم، في هذه اللحظة على أنهم سيعذبون بهذه المعاصي وهذه التعدية للشرع، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. أما علمت أن في الجنة جهنميون؟ تعلم ذلك من المتحش كانوا صاروا حمما عندما هربوا من المعاصي والسيئات في نار جهنم، وصاروا حمما إلا الوجه وأماكن السجود، يلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فيرجعون كما كانوا، وعليهم حلقة مكتوب الجهنميون عتقاء الرحمن، فيدخلون الجنة. طيب لا يكلمهم الله جل وعلا كلام رحمة كما قلت لك، أنا حسابهم، لأنهم سيدخلون النار فيعذبون بمعاصيهم، غلبت سيئاتهم على حسناتهم، أنفقوا السلعة بيمين كاذب فلم يرضى الله عنهم في هذه الفعلة، فحسبهم أن عذبوا ثم خرجوا بعد ذلك إلى الجنة. لأن احنا عندنا أحاديث كثيرة جدا، أحاديث الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يا رسول الله إن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ورغم على رغم أن أبي ذر، وتأويل هذا على أنه يحاسب خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهم في مشيئة الرحمن، إن أراد أن يعذبهم بها عذبهم ثم أدخلهم الجنة. نعم، هنا 70,000 ومع 70,000 مع كل واحد 70,000، حتى كبر عمر ثم قال يحصل الرحمن بكفي 3 حفرات، يعني 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، ومع 70,000 مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة من تمام رحمة الله جل وعلا. فكبر عمر فرحا بذلك، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أشد من هذا، قال ثم يحصل الرحمن بكفي الله جل وعلا، ثم يحصل الرحمن بكفي 3 حفرات يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا قلنا بذلك فالله جل وعلا الكون كله في يدي كحبة خردل تكون في يدي أحدكم، فكيف بأن يحكم الله جل وعلا؟ عشان كده عمر كبر، يعني كأن المسلمين لن يدخل النار منهم أحد، نرجو الله ذلك. نعم، استنى، جزاكم الله خير. قلنا فارق بين الجحود والإنكار، هو أنكر بتأويل هنا لأنه قال لم تفي تأبيد، لكن الجحود أقر بها ثم جحد، أقر تقر بأن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول نعم. تقر بأن هذا القرآن متواتر، يقول نعم. تقر بأن الأحاديث الرؤيا متواترة، يقول نعم، ثم يقول لا نرى الله، ده جحود. أما الثاني يقول أقر بهذه الآية وأقر بالأحاديث، لكن معناها غير هذا المعنى، معناها أن وجوه يومئذ ناظرة يعني إلى ثواب ربها ناظرة، فده منكر بتأويل فلا يكفر، مفهوم؟ الذي ينكر بتأويل لا يكفر، الذي يجحد يجحد الثبوت ويجحد الدلالة، فهم؟ رد على هذه الأحاديث بالتأويل، وضعفوها في أحاديث متفق عليها البخاري ومسلم، يعني يقولون ليست متواترة فيضعفوها، هم يأتون إلى حديث البخاري ضعفوها، حديث الذبابة المعتزلة يقولون أن حديث الذبابة حديث ضعيف، وحديث لو ما أفلح الله قوما ولو أمرهم راء، قال لو رأى البخاري ما تفعل فتشر ما قال ذلك، فيقول الحديث يضعف، بيضعف الأحاديث دي. معك الله مرة ثانية، جزاكم الله خيرا.